أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين البررة الصادقين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وآل بيته المقربين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 92 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية حول ركائز الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وذكر الحديث. نحن مع الإيمان بالكتب، وبدأنا الدرس السابق بمقدمات حول هذا الركن من أركان الإيمان. حين عرفنا الكتب لغة واصطلاحا، وأشرنا إلى حقيقة الإيمان بالكتب، وعلى أي دليل آمن المؤمن بالكتب، عن طريق دليلي الخبر والأثر. والأمر بالنسبة للكتب أوضح من جلاء الشمس، أو أوضح من الشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. فالكتب بين أيدي الناس، وأصدقها وأصحها القرآن الكريم، ولا يستطيع أحد أن يقول لك إن هذا القرآن ليس كتابا من عند الله، لأن القرآن تحدى بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. وقد عجزت البشرية على مدى 14 قرنا ونصف عن أن تقبل هذا التحدي، وأن تواجه هذا التعجيز، مما دل على أن هذا القرآن من عند الله، وقد أخبر بنزول كتب سبقته كالتوراة والزبور والإنجيل، وكتب أخرى أجمع للقول عنها. فلزمنا أن نؤمن إجمالا بما أجمل، وتفصيلا بما فصل. فالآثار واضحة، والأخبار مؤكدة ومؤكدة، وقد ذكر ربنا عز وجل هذا في 10 آيات. ورحنا نقول: أرأيت لو أن إنسانا وقف في وسط جمع من الناس يبرهن لهم على حاجة الجائع إلى الطعام، والعطشان إلى الماء، والمريض إلى الدواء، وما إلى ذلك، أو أن الشمس طالعة بالنهار، كيف يكون وجه الاستغراب وهو يؤكد أمورا ثابتة وحقائق راسية؟ فكذلك من يقول ما الدليل على وجود الكتب السماوية؟ وذكرنا من الأخبار ما قصه الله عز وجل علينا مؤكدا نزول الكتب السابقة ونزول القرآن خاتما لها مصدقا لها مهيمنا عليها. وبعد عرض أدلة يقينية لا تقبل الشك أو الارتياب من آثار وأخبار، رحنا نقرر أنه يجب الإيمان بالكتب. وليس الإيمان بالكتب مجرد واجب أو فريضة كواجبات وفرائض في الإسلام كثيرة، لا، بل ترقى إلى منزلة أنه ركن من أركان الإيمان من أنكره، من شكك فيه يكون كافرا والعياذ بالله، لا نصيب له في إسلام ولا في إيمان. وقد أكد القرآن الكريم على ركنية الإيمان بالكتب، أي على أنه ركن من أركان الإيمان في أكثر من آية، في مثل قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، في مثل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وفي مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا من القرآن ومن سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام الحديث المشهور، وفيه قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. ومن هنا فإنه يلزم المسلم أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما ذكر، ولا يحق لمسلم أنه ينكر الإيمان بالتوراة مثلا لأنها محرفة، أو ينكر الإيمان بالإنجيل لأنه محرف، ويرى أن هذا يكون مبررا له في عدم إيمانه بالتوراة أو عدم إيمانه بالإنجيل أو بالزبور أو بصحف إبراهيم. يقول مثلا: صحف إبراهيم أنا لا أراها، لا أعرفها، لا أجدها، أنا لا أؤمن بها، أنا لا أؤمن بالتوراة لأنها محرفة، أنا لا أؤمن بالزبور الذي تحول إلى مزامير وفيه من قلة الأدب، من قلة الأدب وعدم الحياء ما لو ألفه شخص من الأشخاص لقبض عليه بتهمة ترويج الجنس الدولي لأن فيه من الجنس ما يكون فاضحا مخلا بالآداب، يتنافى مع المروءة، لا يتفق مع أدنى خلق، فضلا عن أن هذا نسب إلى الأنبياء والرسل. فلعل إنسانا يعرف هذا، لا أؤمن بهذا الزبور، والذي يسمونه مزامير، خاصة فيه سفر نشيد الأنشاد. أو يقول لك ولا أؤمن بالإنجيل لأنه ليس إنجيل عيسى، أنا أرى إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، إذن أنا لا أؤمن بالإنجيل. أقول لا، ليس تحريف التوراة أو الزبور أو الإنجيل أو عدم وجود صحف إبراهيم وموسى يكون مبررا لأي مسلم أن ينكر الكتب التي أنزلت، إنما يؤمن بما أنزله الله، وإن كان لا يؤمن بما حرفه البشر. وقبل أن أفصل القول في هذه، أؤكد على أن القرآن الكريم أوجب الإيمان بالكتب بأدلة نقلية وأخرى عقلية، لأن بقاء الكتب مع وفاة الرسل فيه إقامة حجة على العباد، وفيه إثبات الشريعة التي يحتاج إليها العباد. فلذلك كان لابد من وجود كتب تبقى بين أيدي الناس، ولا تكون مجرد كتاب شفوي أو وحي يظل ببقاء الرسول فبموت الرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا نجد حجة ولا كتابا ولا شريعة تقوم به الحجة على العباد، ويتضمن التشريع الذي يفتقرون إليه ويحتاجون إليه في معاشهم وفي معادهم، ويظل باقيا ببقاء الأجيال إلى أن يأتي كتاب آخر مع رسول آخر، كالذي حدث بين التوراة والزبور وبين الزبور والإنجيل، فينسخ هذا ذاك أو ينسخ بعضه ويجدد بعضه، إلى أن نسخت كل هذه الكتب بكتاب خاتم مهيمن سماه الله عز وجل الكلمات التامات، وقال عنه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فلولا بقاء الكتاب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لضاع الدين الذي جاء به، أو ضاع الكثير منه، وحينئذ يقول الناس بما نعبد الله وكيف نعبده، وليس لدينا من شريعته ما نعبده به، فتقوم لهم الحجة بذلك على الله. وهذا الذي نفاه الله عز وجل ولم يرده حين قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. وقفة مع ما عرف من الكتب الإلهية وما لم يعرف، وليس عندنا من مصدر نرجع إليه في معرفة الكتب السماوية سوى القرآن الكريم. ولوما أن القرآن الكريم أخبر بنزول التوراة والزبور والإنجيل كأمثلة لكتب ذكرت بأسمائها، ما كان يستطيع يهودي أن يقول عندنا كتاب من السماء اسمه التوراة، لأنه لا يمتلك دليلا واحدا على صدق التوراة التي بين يديه، ولا يستطيع أن يقيم دليلا واحدا على صدق زبور داود الذي حرفوه وجعلوه مزامير، ولا النصراني يستطيع أن يثبت نزول الإنجيل، لا سندا ولا متنا ولا برهانا ولا معجزة ولا بأي طريق من الطرق، لا النقلية ولا العقلية، يستطيع أحد من أهل الكتاب إثبات شيء مما في أيديهم مع انقطاع السند واضطراب المتن وفقدان الحجة وتغير الكتب وتحريفها؟ كل هذا كاف في عدم وجود دليل واحد على هذه على صحة هذه الكتب. ولولا أن القرآن الكريم بين أن كتابا نزل من السماء اسمه التوراة فيه هدى ونور، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وأنزل كتابا اسمه الإنجيل، ثم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وقول الله عز وجل وآتينا داود زبورا، فلن تجد دليلا آخر يسعفك على وجود كتب نزلت من السماء تسبق القرآن الكريم لانقطاعها سندا واضطرابها متنا وعدم وجود النسخ الأصلية منها قطعا. فنقول إن المصدر الوحيد الذي يرجع إليه في معرفة الكتب الإلهية بالتفصيل هو القرآن الكريم وحده، إذ هو الكتاب الوحيد المحفوظ حفظا لا يتطرق إليه معه الزيادة ولا النقص ولا التحريف ولا التغيير أو التبديل بحال من الأحوال، لأنه من ساعة نزول الآيات الأولى منه أو السورة القصيرة أو الطويلة ورجال من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم متوفرون لكتابته في سطورهم وحفظه في صدورهم، فلم يتم نزوله في خلال 23 سنة من عهد النبوة المحمدية حتى حفظه عن ظهر قلب مئات الرجال الأذكياء الأمناء، ثم لم يمض غير زمن قصير حتى أصبح حفاظ القرآن الكريم غيبا في الصدور عشرات الآلاف من الرجال الأفاضل والنساء الفضليات، واستمر محفوظا في الصدور مدونا في السطور ترعاه دول وأمم وشعوب وحكومات وتتوارث حفظه ورعايته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. وسوف يستمر القرآن محفوظا بحفظ الله له إلى قرب نهاية هذه الحياة الدنيا مع علامات الساعة الكبرى واقتراب زلزلة الساعة، ذلك أن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما قال أيضا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اليهود عليهم لعنة الله حين حرفوا كتابهم التوراة وحرفوا الإنجيل كما حرفه النصارى بأيديهم، ظنوا أن الأمر سهل بالنسبة للقرآن. قالوا: كما حرف التوراة والإنجيل يمكن تحريف القرآن، واجتهدوا في هذا كثيرا سيما والتحدي والتعجيز بالآيات على أن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سور من مثله أو سورة، أبدا، حتى إنهم أغدقوا أموالا هائلة على بلغاء وفصحاء من العرب في سبيل أن يقبلوا هذا التحدي ويكتبوا سورة تكون بليغة تضاهي سور القرآن، فلم يستطع أحد، فعزموا على تحريف القرآن، فكانوا يطبعون الطبعة من المصحف يكلفونها الملايين، يزخرفونها، يزركشونها، يكتبونها بأحسن الخطوط، يطبعونها في أحسن المطابع العالمية، وكل هدفهم تغيير كلمة أو حركة في المصاحف لتكون مقدمة لتحريف القرآن، حتى إنهم عزموا مرة على تحريف المصحف في كلمة، هداهم تفكيرهم الشيطان أن يحذفوا كلمة صغيرة ربما تمر على العين دون أن يفطن لها أحد، إنها كلمة غير، غير ثلاثة أحرف بحجمها الصغير من خلال آية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فيؤتى على هذه الآية وتحذف كلمة غير وتصبح: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. وظنوا أن الأمر يمكن أن ينطلي على الناس، وإذا بطفل صغير، طفل لم تنطلي عليه، وعلم الأمر ونظر في النسخة المطبوعة وجيء بها كاملة لتحرق في ميدان عام. هذه مرة. المرة التي تلتها قالوا: بلاش كلمة ولا حتى حرف، حركة واحدة، وجاءوا على آية في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فجاءوا عند كلمة الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وغيروا التشكيل من الإيمان إلى الأيمان بدلا من كسرة صارت فتحة، إيمان أيمان، وحبب إليكم الأيمان، يعني كأنك احلف زي ما انت عاوز، وظنوا أنها يمكن أن تنطلي على الناس، ولكن سبحان الله، لأن الله تعهد بحفظ القرآن عرف هذا ورؤية، وجمعت الطبعة وحرقت على ما كلفوا هذه الطبعة من ملايين. ولذلك بعد هذه المحاولات مباشرة كان التفكير الجاد في أنه لا يكتفى بأن يكون القرآن مسطورا في المصاحف. كانت الاختراعات الحديثة ظهرت، الاسطوانات ثم التسجيلات ثم كذا ثم كذا، وإذا بفكر التسجيل القرآن الكريم على اسطوانات، فسجل القرآن الكريم على الاسطوانات المعروفة، أقدم الاسطوانات بتاعت المشايخ المتقنين المشهورين من الأئمة القراء المصريين، الشيخ محمد رفعت رحمه الله، الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، الشيخ البنا رحمه الله، الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، الشيخ الحصري رحمه الله، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، ثم توالى الشيوخ، هذا محمود صديق المنشاوي، هذا الشيخ البهتيمي، هذا الشيخ فلان، هذا الشيخ الشعشاعي. لكن نزلت الاسطوانات وبدأت تسجل على القرآن وتذاع في البرنامج العام نصف ساعة كل يوم، كانت على الساعة 8:30 لغاية لما جت فكرة إذاعة القرآن الكريم للشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، وفي عهده تم الترتيب لهذه الإذاعة، وبدأ ينزل القرآن كاملا ويقرأ على مدى اليومين والثلاثة أيام في إذاعة خاصة بالقرآن الكريم، وما يكاد ينتهي الشيخ فلان حتى يبدأ الشيخ علام، ويبقى عندنا القرآن مسطورا في السطور، محفوظا في الصدور، محفوظا ومسجلا في اسطوانات إذاعة قرآن كريم. ثم تيجي بعد كده حكاية الفضائيات، ويبقى برضه عندنا حاجات خاصة بالقرآن الكريم، والسديهات، واستديه الواحد عليه القرآن الكريم، وده صوت الشيخ فلان وعلان، وده مصري وده سعودي وده أفغاني. وسبحان الله العظيم، ويبقى وعد الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هنا نفدت الحيلة تماما لدى أعداء الإسلام إنه يحرفوا إيه؟ كان زمان يقدر يحرفوا حاجة في مصحف، طب هيحرفوا السديهات ويلغوا الإذاعات، وهيروحوا إيه يعملوا إيه مع الفضائيات؟ ولو عملوا كل دوت، طب والآلاف من البشر عربا كانوا أو عجما يحفظون القرآن؟ أنا رحت بلاد غير عربية، ومنها مثلا بنجلاديش، وكانوا ياخدوني على أساس راجل أزهري يحفظ القرآن الكريم، وتعالى محكم في مسابقة قرآن كريم، فعد أسمع للأولاد وأقول له مثلا اقرأ أول سورة يونس، هو ما يعرفش أنا قلت إيه، كلمة اقرأ أول سورة يونس عرف كلمة يونس بس، إنما اقرأ أول سورة يعني ما عرفش حاجة عرب. فيجي اللي قاعد جنبي بنقولي يقول له شل شل شل، يروح مترجم له الجملة اللي أنا قلتها بالعربي، يترجمها له بالبنقولي، والشين دي عند البناجلة إيه؟ ما فيش ولا كلمة اللي فيها شين. فكان يقعدوا الإخوة يقولوا له تعرف تخطب لنا بالبنقولي؟ شل شل شل شل يقعد يضحكوا، لان هم كانوا يتكلموا كده، بس انا بقول كلام مش مفهوم طبعا، لكن ايه بقول تنافر حروف يعني. ده حتى لما كنت اسمع الزعيمة بتاعتهم خالدة ضياء ولا حسينة ولا بتاع وإيه وسخنين قوي في الخطب بتاعتهم يعني حاجة تهد كده. فشاهد مش عارف ولا كلمة في اللغة العربية لكن يقرأ قرآن بسم الله ما شاء الله تسمع منه قرآن وبعدين إيه تسمع إيه نسخة من الحصري نسخة من المنشاوي نسخة من السديس نسخة من الحذيفي ليه كان من ضمن أساليب الحفظ والأدوات استوانة فتلاقيه تطبع بصوت الشيخ اللي بيحفظ على الاستوانة بتاعته غير الشيخ اللي كان بيحفظه جات الاستوانة فتلاقي انت بتسمع نسخ من شيوخ الحرم من الشيوخ المصريين الكبار قوي وهو ما يعرفش يقول اسمه بالعربي فكانت آية من آيات الله قد ايه الناس دي آلاف وملايين بفضل الله رب العالمين لدرجة انه مثلا يعني المدارس والكتاتيب اللي موجودة في بلد زي بنجلاديش فيها 130 مليون فتخيل انه كم مليون حافظين من 130 مليون ولا جنبها باكستان ولا في شبه القارة الهندية ولا كل ده سبحان الله العظيم آيات عجيبة. إذن القرآن الكريم مصدر موثوق منه دلنا على كتب قد نزلت من السماء فذكر لنا أسماء كتب الكتب المذكورة قبل القرآن ثلاثة التوراة والزبور والإنجيل وقد علمنا من القرآن أن التوراة منزلة على موسى وأن الزبور أنزل على داود وأن الإنجيل أنزل على عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام فتقرأ قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. طيب الآية هنا قالت الكتاب ما الذي يدل على أن الكتاب هو التوراة؟ قوله تعالى عن قوم موسى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لفتة أو وقفة مع هذه الآية إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا أنزلنا لغة التعظيم وليست الجمع. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور مدح للتوراة الأصيلة بأنها فيها هدى ونور كما أن الإنجيل فيه هدى ونور كما أن القرآن هدى ونور إلى آخر الصفات المذكورة في القرآن الذكر والشفاء والرحمة والبيان والتبيان. المصدر واحد هو الله. ولن تجد كتابا يمتدح كتابا آخر سوى القرآن. امتدح التوراة بأنها هدى ونور، وامتدح الإنجيل بأنه هدى ونور. طب هات لي آية في التوراة أو في الإنجيل أو عند اليهود أو النصارى مجرد اعتقاد إنه في قرآن نزل، فضلا عن أن يمتدح هذا القرآن. إنما قرآننا يمتدح كتبهم وهم ينكرون كتابنا، ولا يمدحونه بل يذمونه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي من بعد موسى عليه السلام الذي نزلت عليه التوراة، وأنبياء بني إسرائيل من بعده يحكمون بهذه التوراة لأنها لم تنسخ بعد. والأنبياء في بني إسرائيل كانوا من الكثرة بمكان، ففي القرآن أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فتأمل كلمة فريق، يعني كانوا يأتون بالجملة. وقوله عليه الصلاة والسلام كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي، يسوسونهم يدبرون أمورهم من السياسة تدبير الأمور، فكانوا بمثابة الحكام وراء بعض أو بمثابة العلماء. ومنه المقولة التي تقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، كثيرون يحفظونها على أنها حديث، وهي حديث موضوع، موضوع يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما صح الحديث بكثرة أنبيائه. فمدام الكتاب قد نزل وهذه التوراة فيها هدى ونور، يبقى كل الأنبياء الذين جاءوا بعد أعظم رسول من رسل بني إسرائيل هو موسى عليه السلام ومعه أخوه هارون يسيرون على هذا المنهج، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وفيها دلالة واضحة على أن أنبياء بني إسرائيل كانوا مسلمين، ولم لا وأبوهم وجدهم إبراهيم عليه السلام قال الله عنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، شوف التسلسل، ويعقوب هو إسرائيل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا إنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. إذن كأن هذه الآيات تفسر لك قول الله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هادوا تابوا ورجعوا في حادثة طلب اليهود من موسى أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، فكانت النتيجة لابد من اعتراف بالخطأ وتوبة إلى الله. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ومن هنا سموا هودا ويهودا. ما في رسالة نزلت من السماء اسمها اليهودية، لكن القوم اسمهم يهود وهود، وقالوا كونوا هودا أو نصارى. ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ومين مع النبيين؟ والربانيون والأحبار كبار علمائهم بعد النبيين، ما والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، دلالة واضحة على أن الله لم يحفظ التوراة. لماذا لم يحفظها؟ لأنها ستنسخ بكتب تنزل بعدها، فاستحفظ عليها قومه. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهل حفظوها؟ الله يقول بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلم يحفظوها بل اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وحرفوا وغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا وكتموا ألوان من التحريف. قال الله فيها يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يبقى دي آيات بينت أن القوم حرفوا ولم يحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله فلم يحفظوا كما دلت عليه الآيات ولها مزيد بيان إن شاء الله. ذا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في اليهود بس؟ لا، في كل من لم يحكم بما أنزل الله، لمجيء الجملة بصيغة العموم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك يا إخوة ينبغي أن تفطنوا إلى أن الذين لا يريدون أن يحكموا بكتاب الله ويرفضون أن يكون القرآن دستورا لا يشك في كفرهم طرفة عين. وهذه مشكلتنا مع الذين يحاربون ديننا ويحاربون إسلامنا أو شريعتنا. مش عاوزين إسلامية ومش عاوزين شريعة ومش عاوزين ومش عاوزين إعلام صريح وتحدي سافر وسافل بكل المقاييس، لا ديمقراطية ولا غير ديمقراطية، يعني الأمور بتتبدى. لما عرفوا أنه صلاح أبو إسماعيل أو حازم صلاح أبو إسماعيل راجل صريح وحازم ويريد تطبيق الشريعة وبيقولها بوضوح من غير مواراة، ده ما يتعينش، ده ما يمسكش الرأس. لف لف عملوا له ضحكة لعبة أمه إنه هي واخدة جنسية أمريكية. قعدنا على الموال ده يغني الإعلام ويتهم الشيخ بإنه كذاب وصرف ملايين في الحملة الانتخابية وعارف إنه أمه أمريكية ومش من حقه يترشح. إيه على الحكاية دي. طيب الشيخ يرفع قضية كذا كذا، ثبت إن أمه ليست أمريكية، ما واخد الجنسية الأمريكية، كل الحكاية كانت تتردد للعلاج على ابنتها وزوج ابنتها الذي يقيم في أمريكا وكان معها وثيقة سفر. وأي واحد فينا بيسافر البلاد دي بيبقى معاه وثيقة سفر، معاه تأشيرة إقامة، تأشيرة أو معاه إقامة جرين كارت هكذا. ثبت الأمر خلاص مش تنتهي المسائل. لا لا، اللي تقول عليه ماما أمريكا هو اللي يمشي، اللي تقول عليه ماما أمريكا يمشي. قعدت المحكمة يمين شمال وفي الآخر غلب عليهم عملية إن هم قضاء والمفروض في استقلال للقضاء وكذا وكذا، وراح صدر الحكم بأنه أم الشيخ ليست تحمل جنسية أمريكية وإنما آخر مرة رجعت فيها كانت تحمل وثيقة سفر وليست جواز سفر. الله خلف. لا، لجنة الانتخابات تعاكس كذا كذا. يوم التالي الناس وقفوا قدام لجنة الانتخابات امبارح قال خلاص الموضوع خلص. النهاردة تعالى عمي استبعاد عمك الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مع خيرة الشاطر وكمان أحط معهم عمر سليمان ذرءا للرماد في العيون أو مع آخرين من التنافس على الرئاسة. طب ليه وإزاي وبأي منطق إلا أنه خيرة الشاطر رجل إسلامي، حازم صلاح اسماعيل رجل إسلامي، كذا كذا، يبقى وإحنا مش عاوزين الإسلام، وأمريكا مش عاوزة الإسلام، وإسرائيل مش عاوزة الإسلام، ما عاوزين إيه؟ والله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني أنت تفتكر لما ما تجيب لهمش رئيس إسلامي وتروح تعمل زي ما في يوم من أيام المرشد بتاع الإخوان أن نجيب رئيس توافقي حاجة كده يعني ترضي الكل، مش عارف إزاي لكن قال كده وطلعوا لنا مصطلح يقول كده برضه، ولا توافقي ولا تنافقي ولا أي حد هيرضي أمريكا ولا إسرائيل إلا أن يكفر الخلق بربهم فيكونوا هودا أو نصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والناس دي شكلها ما ينفع معاها إلا لغة القوة وتوحيد الكلمة ورفع راية الجهاد، واللي جاي الله أعلم به، ده لسه الخبر طازة قوي، وأنا كمان يعني عاوز أتثبت، لكن متوقع هذا وأكثر من هذا، وشايف وأنا جاي في طريق للدرس شايف مقدمات تقول إنه في حاجة بتتعمل، وفي يعني محاولات للصدام أو غير صدام أو كذا أو كذا، وعلى إنه كأنه الشعب ده مش موجود، واللي يقول عليه المجلس العسكري أو لجنة الانتخابات أو اللي تقول عليه ماما أمريكا أو إسرائيل هو اللي يمشي الثورة. ثورة عملت إيه الثورة؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ودي القضية هم مش قادرين يستوعبوا، هم لو بيؤمنوا بالقرآن ويعرفوا إنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كان تبقى الحكاية كده. وإحنا لما سبنا حكم ربنا وحكمنا قوانين البشر يعني طلعنا السماء طلعنا القمر، عندنا مثل صعيد يقول لك فطينا القلعة، ايه اللي حصل لنا؟ ايه اللي حصل على مدى 130 سنة الشريعة معطلة، اغلقت المحاكم الشرعية واستورد القانون الوضعي من فرنسا في النازل لغاية لما وصلنا لقاع المنحنى، لكن اللي نزل من اعلى المنحنى الى قاع المنحنى يوشك ان يعود إلى أعلاه إن شاء الله، ولكن بشرع الله، بغير شرع الله، بغير دين الله، بغير العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يكون، ولا بد أن يعود الإسلام ويقوى ويكون فينا من القوة ما كان في خير القرون، ويكون فينا من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ما كان مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعد النبوة خلافة راشدة على منهاج النبوة وذكر بعدها الحكم الورثي والحكم الجبري، قال ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، نفس الوصف اللي وصفت به خلافة من؟ خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ده جاي جاي إن شاء الله بإذن الله، طبعا تحقيقا لا تعليقا، تأكيدا يقينا، تبركا لا استثناء. لكن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ يا رب ثبتنا على الحق حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. طيب القرآن الكريم ذكر لنا بعد التوراة الزبور فقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وتحدث عن عيسى فقال في سورة الحديث: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. بعد ذكر الكتب الثلاثة هذه، القرآن الكريم أشار في أكثر من موضع لحاجة اسمها صحف، صحف إبراهيم وموسى. فتقرؤون في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بس كان عندنا رجل من بتوع العلم بتاع المفاطب علم طبعا عدوها كلمة مفاطب، انت يا اخوة مش مصريين، العلم لأي كلام يعني. فكان بيحكي لنا على انه في ثلاثة بنو جامع: ابراهيم وموسى وعلي، وكانوا ناس عوام. والشيخ كل ما يقرأ سورة الأعلى إن كان في الجمعة أو في غير الجمعة، وهي سنة في الجمعة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إبراهيم وموسى. دلوقتي بقى علي ما بيتشماش في الموضوع. الراجل فاهم إنه كأنه الراجل ده بيمدح الجماعة اللي بنوا الجامع، فراح ماسك الإمام وقال له: كل مرة إبراهيم وموسى، ما فيش في مرة وعلي. فراح جيف مرة وراح: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وعلي. فالناس ردوه: إيه اللي أنت بتقوله ده، وجبت علي منين؟ هل ده بضرب المراكيب؟ ده جاي كده بالبلغ دي يعني غصب عني، اعذروني. فحسبي الله ونعم الوكيل. فالقرآن حكى إنه في صحف إبراهيم وموسى وما شفناهاش، بس ذكر انه الصحف دي فيها حاجات. من ضمن الحاجات: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى، يبقى ده شيء مما ذكر. برضو تلاقي في آخر سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إيه يا رب، إيه اللي في الصحف دي؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. الآيات يبقى دي فين؟ في صحف إبراهيم وموسى. بس ما وصلتناش لصحف إبراهيم ولا موسى. وعلى خلاف بين العلماء، صحف موسى حاجة من ضمن التوراة ولا حاجة غير التوراة؟ ويا ترى هتطلع هي الألواح؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ولا الألواح غير الصحف كمان؟ ويبقى الصحف دي ممكن تكون هي الوصايا العشر. محدش قدر يوصل لحاجة إلا أنها مجرد أقوال. الصحف صحف موسى من جنس التوراة؟ لا، غير التوراة. محتمل تكون الوصايا ومحتمل تكون الألواح، والقضية معروضة وما عندنا دليل يؤكد أنها هي التوراة أو ينفي ذلك. إلا أنه في صحف إبراهيم. والفرق كما قلت لكم سابقا عند التعريف، الفرق بين الكتاب والصحف أن الصحف تظل متفرقة، فإذا جمعت وضم بعضها إلى بعض صارت كتابا فيسمى كتاب. فيبقى ثلاث كتب، ثلاثة كتب قبل القرآن وصحف إبراهيم وموسى. وهذا الإيمان التفصيلي، والقرآن الكريم أكد على هذا. وأكد أن هذه التوراة التي أنزلت على موسى ذكر منها مواضع، في مواضع من التوراة ذكرت في القرآن، وكتبنا عليهم فيها، فين؟ في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وده معناه أن قضية القصاص المرفوضة موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل ومرفوضة عندنا كمسلمين. لذلك دائما أقول لكم الناس يقرأ سورة البقرة وفيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أيها يا رب سمعنا وأطعنا هنصوم رمضان. طب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، لا بلاش الحكاية دي، الله يكرم بلاش الحكاية دي. كتب عليكم القتال ولدي كمان، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تفتكر لو تم القصاص العادي في اللي حصل أيام الثورة كانت الأمور ماشية كده؟ وذكر القرآن الكريم أيضا أن التوراة والإنجيل ذكر أمورا كالبشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكره وذكر أصحابه أيضا. أما البشارة بالنبي محمد عليه السلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه أيضا مما كان في التوراة. وأما ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم معه صلى الله عليه وسلم فقرأ قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. عاوز أعلق تعليق هنا، في ناس كتير فهم سيماهم في وجوههم زبيبة الصلاة، لم يقل سيماهم على وجوههم بل قال في وجوههم، وهذا يعني أنه شيء آخر يختلف عن علامة السجود. في وجوههم نور، سيماهم في وجوههم. ولذلك الناس اللي كانوا عايزين يمثلوا ان هم صالحين ومسلمين والرئيس المؤمن، كان عندنا مثلا الرئيس السادات عامل زبيبه، مش هنا هنا، قلت ازاي لما بيسجد بتيجي ازاي دي؟ بيسجد على قطيته لانه كانت هنا، اتاري معموله بالبتاع الميكاب. الشاهد سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع خرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوره. عارفين الزرع الذي أخرج شطأه؟ النخلة لما تولد نخلة صغيرة جنبها منظر متكرر، وبتبقى حتة نبتة صغيرة وشوية تكبر تكبر، وبعدين بمرور الأيام تبص على النخلتين تعتون، مين فيهم أم التانية؟ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال العلماء: من اغتاظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، والشيعة كفار لأنهم يغتاظون من الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم، وهذا دليل من أقوى الأدلة على كفر الشيعة، لأنهم أشد غيظا من الصحابة من غيرهم من اليهود والنصارى. وإنك لن تجد في اليهود ولا في النصارى من يسب أصحاب نبيه كالشيعة الذين يسبون أصحاب نبيه. لئن قيل لليهودي من أفضل أصحاب موسى قال أصحابه، قال لئن سئل من أفضل أمة موسى قال أصحاب موسى، ولئن سئل النصراني من أفضل أمة عيسى لقال لك الحواريون أصحاب عيسى، ولئن سئل الرافضي الشيعي من شر أمة محمد قال لك أصحاب محمد. فعلى الشيعة من الله ما يستحقون. قال الإمام مالك وغير الأئمة: من اغتاظ من الصحابة كفر، وذكر هذه الآية: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا أيضا مما ذكر في التوراة وفي الإنجيل، وقد ذكرت لك شيئا مما ذكر في صحف موسى وإبراهيم في سورة الأعلى وفي سورة النجم. وبهذا نؤكد أنه نصت هذه الآيات من القرآن الكريم على أن في صحف كل من إبراهيم وموسى الإخبار بأن النفس المذنبة يوم القيامة لا يحمل عنها ذنبها غيرها، وأن الإنسان ليس له من نتائج العمل إلا ما عمل وسعى فيه بنفسه، كما أن الإنسان سوف يعرف هذا ويراه ويعرف به ويجزاه جزاء كاملا غير منقوص. فهذه الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم بأسمائها وأسماء أصحابها الذين نزلت عليهم يؤمن بها المؤمن تفصيلا كما ذكرت مفصلة، ويؤمن بباقي كتب الله تعالى التي لم تذكر في القرآن مفصلة على سبيل الإجمال، حيث لم يرد في القرآن ذكر أسمائها ولا أسماء من نزلت عليهم من الأنبياء والمرسلين، وإنما ذكرت مجملة في عدد من الآيات، كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والكتاب هنا اسم إيه؟ جنس، يعني الكتب، كما تقرأ وإن تعد نعمة الله يعني نعم الله، فيقال اسم جنس. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذه آية الحديث. وفي سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وتقرأ قوله تعالى في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يبقى ده القرآن. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي لما سبقه من الكتب، وفي نفس الوقت ومهيمنا عليه، هو اللي يحكم، والما بقي منها صوابا وما بقي منها محرفة. وبهذا يجب على المؤمن أن يؤمن بالكتب السماوية المنزلة مجملا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، دي عقيدة. وإن لم يعرف أسماءها ولا أسماء من أنزلت عليه، وقد أشرت إلى أن الرسل من الكثرة بمكان، حتى قال الله ولي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكل قوم ها. وقد علم أن الرسل معهم كتب، إن لم يكن مع الأنبياء فمع الرسل، إن لم يكن كتاب أنزل عليه فكتاب من سبقه. ودي قضية لما نيجي نتكلم عن الأنبياء والرسل والفروق بينهم إن شاء الله هنحررها، لكن الآن ينبغي أن تعلم أن رسلا كثيرين نزلت عليهم كتب كثيرة بخلاف ما ذكر تفصيلا، هذا ينبغي أن تؤمن به إجمالا. وهذه الكتب بين الله عز وجل أنه يجب أن يحكم بها وبما صح فيها، وأن الأنبياء ما جاءوا ليكونوا دراويش أو مجرد وعاظ أو ناس ينزوون في الزوايا والخلوات والتكايا أو يقيمون في المساجد، بل أئمة ودعاة ومصلحون وأنبياء وحكام. لذا قال الله عن التوراة يحكم بها النبيون، قال عن الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قال عن القرآن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وإن اختلفت الفروع والتشريعات والمناهج والتفصيلات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لأجبركم على أن تكونوا جميعا مؤمنين كعالم الملائكة، لكن الله أراد التنويع وترك لكم الحرية والتخيير، فمنكم من آمن ومنكم من كفر، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. خلاص يا رب انت قلته، لا خد كمان وتأكيد كمان، هو أن يحكم بينهم بما أنزل الله، ما هي في الآية الأبلية تاني وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أهواء أمريكا وإسرائيل والعلمانيين والليبراليين واليساريين والناصريين والمجلس العسكري والهيئة التأسيسية وكل من لا يريد شرع الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، مش عن كل، عن بعض ما أنزل الله إليك. أصروا يا رب وإحنا حطينا يدينا في المية الباردة يا رب ومش عاوزين نقاوم وعملنا اللي علينا ونفسنا اتقطع يا رب، فإن تولوا فاعلم علم يقين، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم، ومش بكل حاجة هيبقى رحيم برضه هو بيعذبهم، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وبعض التاني هتعمل فيه إيه يا رب؟ يا إما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يا إما ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إلى آخر الآيات. فإن تولوا، والتولي واضح، التولي معلن، التولي بقى ظاهر قوي. عمر سليمان يترشح في آخر يوم عشان ايه؟ يعني عشان يطبق شرع ربنا ولا عشان يراضي اليهود والأمريكان؟ بعد ما تثبت صحة جنسية أم حازم مسلمة مصرية ما في مشكلة، يستبعد ليه؟ غيره غيره غيره ولسه. يبقى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ليه يا رب؟ وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ومين دول يا رب؟ دول النخبة، النخبة اللي مش عاوزة الشريعة، النخبة اللي بتتفاخر بأنهم أهل الإعلام وأنه ده علماني وده ليبرالي ودول اللي مسكين البلد ودول اللي كذا ودول اللي هنا ودول اللي هناك ودول اللي عاملين فيها سادة وهم في حقيقة الأمر عبيد عاملين فيها انضاف وهم حرامية ولصوص. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وتهمتهم الكبيرة إيه؟ مصيبتهم التقيلة إيه؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ليه؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ما كنتوا تقولوا ما خلقتنا ليه؟ ما كنتوا تقولوا بترزقنا ليه؟ مش عجب ليه تحكمنا؟ ما هو كونوا رب خالق، وكونوا رب رازق، وكونوا رب حاكم. قلنا له لا، دي خلقتنا الحمد لله بترزقنا كده رضا قوي، انما تحكمنا لا. الله، طب ما هو لازم ترضى بي خالقا وترضى بي رازقا وترضى بي حاكما، انما انت ترضى بي خالقا وترضى بي رازقا. ولما يقول لك انا ربك بمعنى كما انا خلقتك ورزقتك فانا احكمك، تقول له لا انسى انسى. طب ما هو اللي بيقول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، خلاص دي متفقين عليه. من معاني الربوبية انه خالق رازق حاكم. لذلك في نفس السورة اللي هي سورة الأنعام، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أنا مش فاهم الناس دي، ربنا ادها عقول ولا حاجة تانية؟ ما يجربوا القرآن، ما يجربوا الشريعة، ما يرضوا بيها عشان ما يكفروش. يا ناس اتولدت مسلمة لكن للأسف قليلين اللي بيموتوا مسلمين. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد لا أحد لا أحد، حسبنا الله ونعم الوكيل. لحديثنا عن الإيمان بالكتب بقية في محاضراتنا بإذن الله تبارك وتعالى مع درس كل سبت بعد العشاء إن شاء الله، إلى أن نعلن في وقت لاحق أن يكون بين المغرب والعشاء، ولما يكون في اعتذار هيعلمكم به إن شاء الله. لما يكون في سفر يستغرق مثلا جمعة وسبت ولا خميس وجمعة وسبت جايز، لكن ما فيش، أديني جاي من البحر الأحمر بالليل معاكم النهاردة الحمد لله، لكن رحلة أسوان اللي جاي الأسبوع بعد القادم إن شاء الله ده إذا الله أعلم هتبقى خميس وجمعة برضو زي البحر الأحمر ولا خميس وجمعة سبت هبقى لكم. لكن الحمد لله بدأنا نثبت درسنا السبت على أمل إن الناس ما يقولش أصلا احنا مش فاكرين أنهي يوم، أصل الشيخ بيجي أسبوع وغيب أسبوع. طيب صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أخويا الأسئلة دي كلها كأنها من شخص واحد. طيب نشوف. أين ستكون الجمعة القادمة بإذن الله تعالى؟ الجمعة القادمة رابعة السويس عند الحاج حافظ سلامة. ما رأي فضيلتكم في الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ورسالته في الأسماء والصفات المختلف فيها؟ الأسماء المختلف فيها عملنا فيها هنا شوية دروس كتار ارجع لهم في السلسلة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني آية البقرة وآية المائدة، ما العلاقة بين الآيتين في التقديم والتأخير وحذف أشياء من الآية الثانية والفرق بين الصابئين والصابئون؟ الواو تفيد ترتيبا، الواو تفيد عطفا ولا تفيد إيه؟ ترتيبا. وبالتالي لما يحدث تقديم أو تأخير في الآية مدام بالواو ولا يفرق. إنما اللي ممكن يلفت النظر إنه آية قالت والصابئين وآية قالت والصابئون، ودي شبهة طلعوها النصارى وقالوها القرآن بتقول عليه ما فيهوش حاجة غلط. طب ما هو ده خطأ في اللغة العربية، هو آية تقول والصابئين وآية تقول الصابئون، ما بيفهموش. ده أنا ممكن في النداء بتاعي أقول يا مسلمون وأقول يا مسلمين والاثنين صح في اللغة العربية على التعميم أو على التخصيص. أقدر أقول قرأت سورة المؤمنون وقرأت سورة المؤمنين، سورة المؤمنون على إنه السورة اسمها إيه؟ المؤمنون. أو قرأت سورة المؤمنين على إني أعربتها فبقت مضاف إليه، سورة مؤمنين مضاف إليه، سورة مضاف ومؤمنون مضاف إليه، فمشي تمشي كده. قرأت في سورة المؤمنين أو تقول قرأت سورة المؤمنون. المؤمنون إزاي وهي مضاف إليه اسمها كده، اسمها كده. إنما عاوز تعرف أقول قرأت في سورة المؤمنين. كذلك لما يكون الناس دول اسمهم الصابئون، اسمهم كده الصابئون، وراحت جاءت الآية قالت والصابئون على إنه ده اسمهم من غير ما يبقى ليها دعوة بالإعراب، خلاص اسمهم الصابئون، دين اسمه الصابئون. وجاء في آية تانية وأعربها فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين على أنها اسم إن منصوب والباقي معطوف عليه. إن الذين آمنوا اسم إن منصوب معروفة، إن تنصب اسمها وترفع خبرها، يبقى إن الذين آمنوا اسم إن منصوب، والذين هادوا معطوف عليه، والنصارى معطوف عليه، والصابئين معطوف عليه، فماشي كده بإعراب. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الجملة في محل خبر إن. إنما لما جاءت آية المائدة قالت والصابئون اسمهم الصابئون، طب بلاش اسمهم الصابئون تبقى على الاستئناف، والصابئون كذلك لأن هم نوعية مختلفة عن اليهود والنصارى، فما حطهمش مع اليهود والنصارى اللي هم أهل الكتاب، فرح قال والصابئون، ويبقى ليه الصابئون؟ لا استأنف وبدأ بهم لأنه ذيل لهم حكم تاني، وانت تقدر تخلي حكم الصابئين زي حكم اليهود والنصارى؟ لا، يبقى والصابئون كذلك إضافة على الحكم اليهود والنصارى اللي عندهم أصل سماوي ورسالة سماوية أصلا وكتاب سماوي زي التوراة والإنجيل، ادي كمان الصابئين نفس الحكم، قل والصابئون كذلك، زي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجزية تحت النصارى واليهود، قال عن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأخذت الجزية من المجوس قياسا على أهل الكتاب مع اختلاف الحكم بينهم، فأنت تقول نأخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، أو تقول نأخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس كذلك، يبقى جملة مستأنفة ما لهاش دعوة. ودي من بلاغة القرآن، وياما من ده كتير في القرآن، واللي ما يعرف لغة عربية يقول لك الحق القرآن فيه أخطاء لغوية، إزاي؟ يقول لك ده قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. الله ما قالش ليه والصابرون، لا ده هنا جت على الاختصاص، أخص الصابرين بالذكر لأنهم من الدرجة أرقى من غيرهم. تيجي في آية في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. احنا ماشيين على المعطوف، معطوف على المجرور مجرور. طب وفاكهة مما يتخيرون هي مجرورة، ولحم طير مما يشتهون معطوف على المجرور مجرور، وهب وحور عين. تيجي تقول لي ازاي ده هي كده؟ لأنه عارف لو قلنا وحور عين يبقى زي ما بناكل وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون هناكل وحور عين، ويبقى هنأسأزهم أسأزا ونمزمزهم مزمزة، يبقى زي الرجل الأسود اللي جوزوه واحدة بيضة بصوا تاني يوم في الصباحية لقوا شوية العظم، ودول بقى يعني وهتروح فين البيضة دي؟ جنب البيض المكنون يعني. فيبقى لو قال وحور عين يبقى زيهم زي الفاكهة واللحم، إنما لا، المبتدأ ليه الصدارة، والصدارة دي تقتضي إنه هنا يبقى كلام جديد، ويجي المبتدأ مرفوع ها وحور عين حاجة تانية خالص، دي موضوع جديد، دي اسمها بلاغة. اللي مش فاهم اللغة العربية واللي فاهم أساليب البلاغة في القرآن، لك شوف الخطأ في القرآن، شوف إزاي قاعدين تقولون المعطوف على المرفوع مرفوع والمعطوف على المجرور مجرور. وزي كده في القرآن يا إخواني، مثلا إيه في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. أنت على حسب قواعد اللغة العربية اللي عندك تقول إيه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يبقى وكلمة الله هي العليا ويبقى معطوف على منصوب منصوب. لا، بقى كلمة الله تعطف على كلمة الذين كفروا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، جعل زي الحاجة اللي ليها حكم الثبات والاستقرار، ما قالش وجعل كلمته العليا، قال وكلمة الله العليا، دي جملة مستقلة ثابتة مستقرة، مش لسه هيجعلها عليا، ده هي كلمة الله العليا. إنما يجعل كلمة الذين كفروا السفلى، إنما كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا. خلاص، يبقى دي تتاخد كده. عاوز تقول ايه؟ نفس الحكاية، مرة جاية اسم ليس ومرة جاية خبر ليس، مرة اسم ليس مرفوع ومرة خبر ليس منصوب. وضحت ولا أجيب لك الآية؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ليس البر بآية البر، تيجي الآية الثانية ليس البر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. ليس البر اسم ليس، ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ويبقى أن تأتوا البيوت من ظهورها دي محل خبر ليس، فدي واضحة خلاص ماشي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، دي خبر ليس. أما الاسم ليس إيه؟ مؤخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يبقى الجملة فيها تقديم وتأخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وكرما فهو عاشرهم في النار. كيف نفهم هذا الحديث؟ هل يجوز أن نقول يقول ابن القيم وهي صيغة المضارع؟ الحديث ده أنا ما أعرفهوش، ولست ابن تيمية الذي يقول حديث لا أعرفه يبقى مش حديث. ابن تيمية كان إذا قال على الحديث لا أعرفه فهو ليس حديثا، لكن هذا أنا لم أقرأه ولم أسمعه فمش هفتي فيه، لا أدري. ولما أقول لا أدري أنا بتعلم من الإمام مالك اللي قال في جلسة واحدة 49 مرة لا أدري. كلمة يقول ابن القيم أو قال ابن القيم بسيط، يعني قال ابن القيم يقول ابن القيم يعني على أنه يقول في كتاب ولا يزال القول موجودا في الكتاب، يعني على أنه في استمرارية ما فيش مشكلة يعني. احنا كده ان شاء الله خلصنا الاسئله، طولنا عليكم وغفر الله لنا ولكم. وحقيقه يعني النهارده شرفنا اخونا الحاج سيد ابو شريف، ربنا يتم له الشفاء والعافيه. وكنت ناوي اختصر الدرس عشان ما اطولش عليك، لكن الاحداث والاسئله والذي منه حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا اخواني بس انا اريد ان استوثق ومش هنتعجل، لكن اللي بيحدث ده مصيبة بكل المقاييس، وما تسألونيش عن حاجة لغاية لما نشوف الدنيا تبقى ماشية ازاي. واستعدوا إما لجهاد وإما لابتلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. اللهم جنب مصر وإيلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ولي علينا من يصلح أمرنا، واحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا، واغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، وانصر عبادك المستضعفين في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. انتقم من الكفرة الفجرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، اللهم انتقم من أوباما، وانتقم من بشار، وانتقم من سائر الظلمة الكفار الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، أتم علينا نعمتك، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اكرمنا بتوبة قبل الموت، ارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت رحمة وبعد الموت إكراما ونعيما، ثبتنا على الحق حتى نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأحسن ختامنا يا رب العالمين، وأحسن خلاصنا يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.